السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا أستكمل القراءة في مسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمهم الله، وكنا قرأنا بالأمس أبواب المواريث، واليوم بإذن الله نقرأ في أبواب الهبة والعمرة وما يلحق بها. مجلد 12، صفحة رقم 532، حديث رقم 6082. قال رحمه الله: باب في الهبة والعمرة وما فيها من السنن. باب بيان تحريم العود في الهبة لمن كانت من الواهب طمع في ثوابها أم لا. حدثنا الصغاني قال حدثنا أحمد ابن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر وحدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال أبو قلابة وحدثنا مسلم قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام وأبان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن مسيب بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينبه الإخوة الحضور، لا يفوت الإنسان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يغفل مثلا في المتابعة أو شيء ويفوته فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالنطق. قد قرأنا في ذلك كتابين لفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي عاصم ولإسماعيل بن إسحاق القاضي. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال همام وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد ابن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي جميعا عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن عباس قال: قال رسول الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. حدثنا أحمد ابن عبد الرحمن الوهبي قال حدثنا عمي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير وابن الأشج أنه سمع سعيد بن مسيب يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. حدثنا صالح ابن عبد الرحمن ابن عمرو بن الحارث قال حدثنا حجاج الأزرق عن ابن وهب بإسناده مثله. حدثنا الصبيحي قال حدثنا أحمد بن عبد الملك ابن واقد الحراني قال حدثنا موسى بن عيان قال حدثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن سعيد بن مسيب عن قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كالذي يقيء ثم يأكل قيئه. حدثني خياط السنة زكريا ابن يحيى قال حدثنا أبو موسى الزمن قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي بكير يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال نعم يقول فاطمة هنا هي فاطمة بنت علي بن الحسين بالنسبة إلى جده الأعلى عليه الصلاة والسلام قال حدثني سعيد بن المسيب أن عبد الله بن عباس حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يتصدق صدقة ويرجع فيها مثل الكلب قاء ورجع في قيئه. أخبرنا عباس بن الوليد بن مزير قال حدثني أبي قال سمعت الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن حسين قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يرجع في قيئه فيأكله. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أوزاعي قال أخبرنا محمد بن علي بن حسين قال حدثنا سعيد بن المسيب قال حدثنا ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه فيأكله. حدثنا أبو الحسن الميموني قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع حاون. حدثنا أبو المثنى قال حدثنا إبراهيم بن أبي سويد قال حدثنا جويرية عن نافع حاون. حدثنا كيلجة قال حدثنا أبو صالح الفراء قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوافقه عمر يبيعه. فقال عمر يا رسول الله أبتاع الفرس الذي حملت عليه؟ قال لا تبتاعه ولا ترجع ولا ترجع في صدقتك. وحدثنا كيلجة قال حدثنا أبو صالح البراء قال أخبرنا الفزاري يعني ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. أخبرنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا المهب أن مالك حدثه عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه. يعني عمر رضي الله عنه صدق بهذا الفرس. نعم. عمر حمل على فرس يعني أعطاه من يحمله عليه يعني حمل أشخاصا عليه أو رجلا عليه يعني هو أنفقه صدق به حتى يحملون عليه في سبيل الله. أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتاعه ولا تعد في صدقتك. حدثنا الترمذي عن القعنبي عن مالك بمثله. حدثنا ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا الحميدي قال سمعت سفيان قال سمعت زيد بن أسلم ومالك بن أنس أسأله يقول سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب حملت على فرس في سبيل الله فرأيت يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتريه؟ قال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه قال حملت بمثله. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال أخبر ابن وهب أن مالك حدثه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه منه ظننت أنه بايعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتاعه وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك بمثله. حدثنا الحسن بن أبي الربيع والسلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم. هنا كتبت شدة على القاف أو على الياء. نعم عقيل كذا كتبت لا دون شدة. نعم عقيل بعض البعض قد يقرأ عقيل لا الصحيح عقيل عقيل بن أبي خالد وهم الروح بن شهاب الزهري عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك. نعم. باب بيان حظر الناحل بعض بنيه. الحكم الأول في أبواب الهبة أن من وهب هبة أو تصدق صدقة فلا يرجع فيها لا يرجع فيها سواء أخذها أو حتى شراء لا يستردها ولا حتى شراء وجدها تباع برخص كما حصل في حديث عمر واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ولو كان بدرهم لا تشتري. باب بيان حظر هذا الأدب الثاني والحكم الثاني ما يتعلق بالهبة حظر الناحل بعض بنيه نحلا دون بعض. والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم وأنه ليس ذلك لغير الأب. نعم بالنسبة للهبة للأولاد لابد فيها من التساوي. نعم الهبة لابد أن يتساوى فيها. وأما بالنسبة للنفقة فكل إنسان بحسب حاجته. نفقة الأولاد ليست كنفقة البنات والنفقة على الطفل الرضيع ليست على الولد الكبير عنده حاجات وعنده أمور يحتاجها، فيختلف. النفقة غير الهبة، أما الهبة لابد فيها من التساوي. نعم. وإذا أعطى الأب بعض بنيه هبة أو نحلة، نحلة يعني عطية، فإنه يرجع في ذلك، غير الأب لا يحق له ذلك، لكن الأب يرجع في عطيته. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن محمد بن نعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: نحلني أبي غلاما ووالده بشير بن سعد الصحابي جليل من أهل بيعة العقبة رضي الله عنهم جميعا، قال: نحلني أبي غلاما، يعني أعطاه، فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته؟ قال: لا. قال: فردده. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت من الزهري يقول: أخبرني محمد بن النعمان بن بشير عن أبيه، وأخبرني حميد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال: أكل أولادك نحلت؟ قال: لا. قال: فردده. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن النعمان بن بشير قال: ذهب بي أبي بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على نحل نحلنيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فارجعها. حدثنا محمد بن عبد الحكم، عبد الحكم يعني يكون كنية الحكيم، هو بن عبد الحكم، محمد بن عبد الحكم ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري. قال حدثنا وهب الله بن راشد قال حدثنا يونس عن شهاب قال حدثني حميد ابن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان ابن بشير أنهما سمع النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي بشير بن سعد غلاما له، ثم مشى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: كل بنيك قد نحلت؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره حاون، حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك حاون، حدثنا الصواني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك حاون، حدثنا إسماعيل قال حدثنا القعنبي عن مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثاه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. حدثنا عباس الدوري وأبو داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن حميد ومحمد بن نعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله نعم جاء إلى نعم أن بشير ومحمد بن نعمان بن بشير أخبراه أن النعمان بن بشير أخبرهما أن بشير بن سعد جاء بالنعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فإن رأيت أن أنفذه أنفذته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فردده. حدثنا شعيب ابن شعيب ابن إسحاق قال حدثنا مرزوق بن محمد حاون، حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد عن الزهري عن محمد بن نعمان وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أن بشير بن سعد جاء بالنعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما سمع النعمان بن بشير قال: نحلني أبي بشير بن سعد غلاما له، ثم مشى حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما، فإن رأيت أن أجيزه أجزته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك قد نحلت؟ فقال بشير: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارجعها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصغاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عون بن عبد الله بن عتبة عن الشعبي أن النعمان بن بشير قالت أمه: يا بشير، انحل النعمان. وزعموا أن أم النعمان بنت عبد الله بن رواحة. نعم، يقول في الحاشية: وقع عند أبي عوانة من طريق عون بن عبد الله أنها بنت عبد الله بن رواحة، وصهينا عمرة بنت رواحة بن ثعلب الخزرجية أخت عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور. نعم. فلم تزل به حتى نحله، فقالت: أشهد علي النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الشهادة في نحلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا حلت بنيك مثل ذلك؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على الجور. فقال لي عون: فأما أنا فسمعت أبي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسوي بينهم. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. قال: أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد هذا غيري، أليس يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا سعيد بن سفيان قال أخبرنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن عامر الشعبي عن النعمان البشير قال: نحلني أبي نحلة ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: كل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. فقال: أليس تريد منهم من البر ما تريد من ذا؟ قال: بلى. قال: فلا أشهد. قال ابن عون: فحدث به محمدا فقال فقال أنا نعم فقال أو قال فقال إنا تحدثنا أنه قال: قاربوا بين أولادكم. نعم، وجاءت عدة روايات: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، جاء في هذا في بعض الروايات هذا الحديث. نعم، جاءت الروايات السابقة: أردده، أرجعه، لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، هذه كلها جاءت. نعم، هنا قال: قاربوا بين أولادكم. حدثنا أبو العباس هارون بن العباس بن عيسى بن عبد الله إمام مسجد بغداد بمكة قال حدثنا القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع وسليم ابن أخضر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بشير قال: نحلني أبي غلاما فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على نحلي أو على نحلي، قال: هل لك ولد غيره؟ قلت: نعم. فكل ولدك نحلت مثل هذا؟ قلت: لا. قال: فتحب أن يكونوا في البر سواء؟ فقلت: نعم. قال: فلم تشهدني؟ أبى أن يشهد. حدثنا الصغاني وعمار بن رجا وأبو أمية وأبو داود الحراني قالوا حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو حيان التيمي عن عامر الشعبي عن نعمان بن بشير قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ أبي بيدي وأنا غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة، نعم، أخت عبد الله بن رواحة، زاولتني عن بعض الموهبة له، وإني وهبتها له، وقد أعجبها أن تشهدك على ذلك. قال: يا بشير، ألك ابن غير هذا؟ قال: نعم. قال: وهبت له مثل الذي وهبت لهذا؟ قال: لا. فقال: لا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن نعمان بن بشير أن أباه نحل بعض ولدي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: هذه تلجئه، هذا جور، أشهد غيري. وقال: اعدلوا بين أبنائكم، هذه تلجئة، هذا جور، أشهدها، أشهد غيري. وقال: اعدلوا بين أبنائكم. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار حاون وأخبرنا مغيرة قال وأخبرنا داود عن الشعبي وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن نعمان بن بشير قال: نحلني أبي قال إسماعيل من بين القوم غلاما له، فقالت له أم حمرة بنت رواحة: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابن النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. قال: فقال: ألك ولد سوى؟ قال: قلت: نعم. سوى أو سواه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكلهم أعطيته مثل الذي أعطيت؟ قال فكل ما أعطيته مثل الذي أعطيت النعمان؟ قال لا. قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور، وقال بعضهم هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري. قال مغيرة أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال نعم. قال فأشهد على هذا غيري. وذكر مجالد إن لهم عليك في الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليه من الحق أن يبروك. حدثنا أحمد بن عثمان الأودي ومحمد بن الحسين ابن أبي الحنين قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا جعفر يعني الأحمر عن أبي حيان وسيار عن الشعبي عن نعمان بن بشير قال أرادت أمي أبي على أن يعطيني، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه فقال إن هذا أرادني، وذكر الحديث. رواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال حدثني طاوس عن ابن عمر وعن ابن عباس رفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، فقال بعضهم يحتج بما روى عن غير أبيه، قال بعضهم يحتج بروايته عن أبيه وعن غير أبيه لأن الأمة قد رووا عنه وقبلوه وهو عدل، وروى عنه مثل الزهري وقتادة وعلي بن المديني يقول رواية حسين عن عمرو صحيح وهذا من أوثق الناس، قال بعضهم لا يحتج بشيء من روايته. هذا نقل جيد نقله المصنف، يذكر أيضا مع كلامه في الجرح والتعديل. نواف غير موجود وهو المسؤول عن ذلك. طيب سليم أيضا غير موجود. طيب على كل من يزال خير يصور لنا بس المقطع هذا ويرسله في القناة حتى ما يضيع علينا. الأخ نواف مكلف في جمع أقوال المصنف في الجرح والتعديل وما يتعلق بالرواية. نعم. إذن هذا الباب في كله في حديث النعمان رضي الله عنه، أشهد على هذا غيري، لا أشهد على جور، أردده أرجعه. نعم. أو أرجعها يعني العطية، ووجوب التسوية بين الأولاد في الهبة. قال رحمه الله باب الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور والإناث عبدا نحل كل واحد منهم مثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن والمحمد بن نعمان بن بشير يحدثانه عن نعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير قال أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال غلام أعطانيه أبي. قال فكل إخوانك أعطى كما أعطاك؟ قال لا. قال فاردده. رواه ابن أبي حازم عن هشام عن أبي عن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال فاردده. حدثنا العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلا فقالت أمه أشهد لابني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فقال وكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال لا. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد له. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل بنيك أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال فأباه. حدثنا أحمد بن فضل الصائغ العسقلاني قال حدثنا أدم بن أبي إياس قال حدثنا ورقاء عن المغيرة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول على منبرنا هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشعبي فظننت أني لا أسمع بعده أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرغت له قلبي وسمعي. قال أراد أبي أن ينحلني نحلا من ماله فمنعته أمي وهي عمرة بنت روحة فقالت لا أرضى حتى تأخذ بيد ابني فتأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد عليه فأخذ بيدي فأتى بي فذكر له ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك ولد غيره؟ قال نعم. قال فهل آتيت كل واحد منهم مثل ما آتيته؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني على هذا فإنه جور، أو قال لأنه تلجئة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر. حدثنا الصهاني قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وحدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن عوام قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا ابن فضيل كليهما عن حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة عطية فأمرتني أن أشهدك، فقال أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. زاد الحربي في حديثه قال فرد عطيته. حدثنا أبو خراسان قال سمعت معاوية بن عمر قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن عامر عن نعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. باب بيان الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور والإناث نحلا وأحب يسوي بينهم أعطى الذكور مثل الأنثيين. حدثنا أحمد بن الفضل الصائغ العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا آدم بن أبي ياس العسقلاني قال حدثنا ورقاء عن حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بشير يقول على المنبر إن أباه بشير بن سعد أعطاه عطية. قالت أمه عمرة بنت رواحة أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه أبي ليشهده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألك بنون سواه؟ قال نعم. قال فلكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد له. حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن إسماعيل عن الشعبي مثله قال فلا أشهد على جو. حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا قال أخبرنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن نعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه لا تشهدني على جو. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه قال عن أبيه قال حدثني النعمان ابن بشير قال أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال غلام أعطانيه أبي. قال وكل إخوتك أعطاه كما أعطاه؟ قال لا. قال فاردده. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن حاجب ابن المهلب عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعدلوا بين أبنائكم. حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن مديني قال حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال حدثنا شعبة عن مجالد سمعت الشعبي يحدث عن النعمان بن بشير عن أبيه أنه نحله نحلا وأن أمه قالت أشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته أشهده وذكر الحديث قال فلا تشهدني على جور. باب بيان الخبر الدال. مصنف ذكر الإناث أنه إن أحب أن يسوي بينهم أن للذكور مثل الأنثيين يعني كالميراث كالميراث هذا الله أعلم هل يكون الهبة أيضا تكون على قسمة الميراث أو تختلف. مصنف كان يميل إلى ذلك وأنا أقول الله أعلم. باب بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا نحل ابن له نحلا وله بنون سواه فلم يعطيهم مثله أنه باطل غير جائز، والإباحة لمن دعي إلى شهادة يعلم أنه غير جائز أن يأبى ويمتنع من قبولها. حدثنا إبراهيم بن محمد الصفار الرقي قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا زهير بن معاوية حاون حدثني السدوسي البغدادي قال حدثنا عاصم بن علي حاون حدثنا أبو عبد الله السختياني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلاما واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أله إخوة؟ قال نعم. فقال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. نعم، هذا ما يتعلق بأبواب الهبة. والآن في ما يتعلق أيضا بالعمرة والرقبة، ويأتي إن شاء الله بيان معنى العمرة ومعنى الرقبة. باب الخبر الناهي عن العمرة والخبر المجيز لها، وأن الشرط فيها بالرجوع إلى المعمر باطل إذا جعلها له ولعقبه. حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان حاون، حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم لا تعطوها أحدا، فمن أعمر شيئا فهو له. حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة حاون، حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون، حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة بمثله. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد ابن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بمثله. حدثنا ابن أبي ميسرة قال حدثنا المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهي إلي وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرة له ولعقبه فهو له بتا بتلا، ليس للمعطي فيها شرط ولا ثنيا، يعني ما في استثناء. حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب بمثله مبتوتة. قال الزهري في غير حديثهما لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. باب بيان الخبر المبيح للمعمر الارتجاع فيها إذا لم يجعلها لعاقبه من بعده وجعلها له أيام حياته. حدثنا الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال إنما العمرة الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هو لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، وكان الزهري يفتي به. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بمثل قوله لا صاحبه، ولم يذكر خبر الزهري رواه، ورواه ابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك حاون، حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني مالك حاون، حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا يحيى ومطرف والقالبي عن مالك عن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر له ولعقبه فإنها للذي يعطاه. هنا كتبت الذي يعطاه، للذي فإنها للذي يعطاه، وقال غير ابن وهب للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشعبي قال أخبرنا مالك عن شهاب عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنه للذي يعطيها لا ترجع، فإنها الذي يعطيها لا ترجع للذي أعطاها فإنه للذي يعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموارد. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن العمرة وسنتها عن حديث أبي سلمة أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه، وذكر حديث مالك. حدثنا عباس الدوري وأبو داود الحراني قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه، فقال قد أعطيتك ولي عقبك ما بقي منكم أحد، فإنه لمن أعطيها وأنها لا ترجع إلى صاحبها. زاد أبو داود من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. حدثنا شعيب بن شعيب ابن إسحاق قال حدثنا مروان بن محمد حاول حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا الليث ابن سعد عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، فقد قطع قوله حقه فيها، فهي للذي أعمرها ولعقبه. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال العمرة، نعم هذا توضيح بيان العمرة، العمرة أن يقول الرجل للرجل هي لك ما عشت، يعني أرض أو بيت، فإذا قال ذلك فهي له ولورثته. والرقبة أن يقول الإنسان هي للآخر للآخر مني ومنك، يعني يرتقب اللي يموت الأخير منا هي له، هذه الرقبة. العمرة يعطيه دار أو أرض، لذلك ذكرت مع أبواب الهبة أرض أو دار ويقول هي لك ما عشت. طبعا إذا قال لعقبه أو لا هذا تقدم فيها الخلاف، هل يكون مع عقبه ولا لا. حديث جابر يقول العمرة التي أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي قال لك ولعقبك، فأما إذا قال لك ما عشت يعني مدة الحياة فقط فإنها ترجع إلى صاحبها، لأن المواريث قطعت أو المواريث قطعت العطاء خلاص انتهى، فهي له ولورثته. باب بيان إثبات العمرة للمعمر ولعقبه من بعده وإن لم يجعلها لعقبه. حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم لا تعطوها أحدا، فمن أعمر شيئا فهو له، هذا من المالك عندك أمسكه، فإن وهبته لأحد عمرته إياه دارا أو مزرعة أو نحو ذلك فهي له لمن أعطيها. حدثنا الصغاني قال حدثنا سعيد بن سليمان حاول حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، وقال أحمد بن يونس لا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حياته ومماته ولعقبه. زاد أحمد بعد. حدثنا يونس بن حبيب عمار قال حدثنا أبو داود حاء وحدثنا الصائغ بمكة قال حدثنا أبو نعيم، نعم باقي عندنا تقريبا قرابة 10 أحاديث بل 20، نعم نقف على أبواب نهاية أبواب الهبة والعمرة. نعم. وحدثنا الصائغ بن مكة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقي ومحمد بن عبد الله بن مجمون السكري أبو بكر بن الإسكندرية قال حدثنا الوليد بن مسلم لحظة مر معنا بعسقلان بمكة ببغداد هنا بالإسكندرية وأيضا الرقة وغيرها، يعني رحمه الله رحل كثيرا في طلب العلم. قال بالإسكندرية قال حدثنا وليد مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. أخبرني العباس بن الوليد العذري قال أخبرني محمد بن شعيب عن شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرة أنها لمن وهبت له. حدثنا العباس قال حدثنا هارون قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبان عن يحيى بمثله حدثنا صالح مكي قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان عن يحيى بإسناده مثله. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لمن أعمرها، والركبة جائزة لمن أرقبها. قال أبو عوانة: هذه الكلمة الركبة جائزة لم يقله أحد من أصحاب أبي الزبير أعلمه، وفيه نظر. حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود وحدثنا أبو قلابة قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع عطاء عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. حدثنا محمد الحيوي قال حدثنا علي بن الحسن الشقيقي قال حدثنا ابن المبارك. نعم، علي بن الحسن الشقيق هو من المكثرين عن ابن المبارك. قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة ميراث لأهلها أو جائزة لأهلها. وكذا رواه غندر وخالد بن الحارث أيضا ورواه وخالد بن الحارث أيضا رواه هكذا عن سعيد كما رواه ابن المبارك ويزيد بن زريع: ميراث لأهلها أو قال جائزة. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بإسناده مثله بالشك كما رواه ابن المبارك. حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عاصم وحدثنا الصغاني قال حدثنا عفان وابو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمره جائزه لاهلها. حدثنا ابو المثنى قال حدثنا محمد بن نهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار: امسكوا عليكم اموالكم لا تعمروها، فانه من اعمرتموه شيئا فهو له حياته ولورثته بعد موته. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: يا معشر الأنصار، أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها شيئا، فإنه من أعمرتموه في حياته فهو لورثته إذا مات. حدثنا إسماعيل ويوسف القاضيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، احبسوا عليكم أموالكم ولا تعمروها شيئا، فمن أعمر شيئا فهو لورثته إذا مات. حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب بإسناده مثله. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي وترك ولدا، وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال ولد المعمر ليحفيدها: إنما كان لأبينا حياته وموته، فاجتمعوا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرا فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك وأخبره بشهادة جابر. قال عبد الملك: صدق جابر. قال: فأمر ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. حدثنا يزيد ابن سنان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير قال: أشهد، لسمعت جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته. حدثنا يوسف بن عبد العال قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن أميرا كان على المدينة يقال له طارق، قضى بالعمرة للوارث عن قول جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ربيع بن سليمان قال أخبرني الشافعي قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالمدينة بالعمرة عن قول جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس الدوري وعمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج ابن أبي عثمان الصواف عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره، زاد عمار حياته وموته. حدثنا ربيع عن الشافعي بن عيينة عن جريج عن طب بن أبي رباح عن جابر بهذا. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظوا عليكم أموالكم فلا تعمروا أحدا شيئا، فمن أعمر أحد شيئا فهو له حياته ومماته. نعم، انتهى الكلام على أبواب الهبة وما يلحق بها من العمرة، وبقي معنا كتاب الوصايا، لعلنا أيضا نقرأ إن شاء الله في مجلس مستقل إن أمكن. صلى الله وسلم على نبينا محمد.